السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما مع تفسير سورة إبراهيم، وصلنا لقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. معاني الكلمات: البلد المراد مكة والحرم، آمنا سالما من السوء والمكروه ومحفوظا من الشر، مؤمنا مؤمنا لا يعتدى على أهله، واجنبني باعدني صرفني. الأصنام الأوثان التي تعبد من دون الله، حجارة وأشجار يعبدون من دون الله. أضللنا تسببنا في انصراف الناس عن الحق، فإنه مني فإنه على سنتي وطريقي، بواد غير ذي زرع، بواد ليس فيه زرع ولا ثمر، أفئدة قلوبا تهوي إليهم، تميل إليهم وتذهب إليهم وتحبهم وتوقرهم. على الكبر وأنا كبير السن، وتقبل دعائي، تقبل عبادتي واستجب دعائي يوم الحساب، يوم القيامة الذي فيه حساب العباد. فربنا جل ذكره يذكر في هذا المقام محتجا على مشرك العرب بأن البلد الحرام مكة تشرفها الله، إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده ولا شريك له، وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن عبد غير الله، وأنه دعا لمكة بالأمن فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد استجاب الله له. فقال جل ذكره: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بذكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال في هذه القصة المباركة: رب اجعل هذا البلد آمنا، فعرفه كأنه دعا بعد بنائها، دعا بهذا الدعاء بعد بناء البلدة. ولهذا قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق 13 سنة، فأما حين ذهب إسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة، فإنه دعا أيضا فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب. وكما ذكر بعض سلفنا الصالح: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، إبراهيم عليه السلام إمام الأنبياء وإمام الحنفاء، ويقول: يا رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا يدلك على أن العبد يكون حذر من الشرك بالله تعالى، ولا يأمن على نفسه مهما أوتي من العلم. والحافظ الكثير رحمه الله يقول: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه بريء ممن عبدها، ورد أمرهم إلى الله سبحانه، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا أورد الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه بسند الحسن عن قتادة قال في قول: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، قال: اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم: لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين. وكان يقال إن من أشر عباد الله كل طعان لعان. قال نبي الله ابن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إي والله. وهنا أيضا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، من عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. قال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. قال: فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إي والله. إن شاء الله تعالى يجعلنا من عباده المرضي عنهم والذين يرضي رسول الله فيهم.

فجاء في يوم واحد من الشام إلى بطن مكة وترك ابنه وأمته هنالك وركب منصرفا من يومه، فكان ذلك كله وحي من الله، فلما ولى دعا بضمن هذه الآية. فلما أراد الله تأسيس الحال وتمهيد المقام وخط الموضع للبيت المكرم والبلد المحرم أرسل الملك فبحث عن الماء وأقام مقام الغذاء قال القرطبي في الصحيح أن أبا ذر اجتزأ به 30 بين يوم وليلة. قال أبا ذر: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر القرطبي رحمه الله عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته تشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأ قطع الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. أقول أول الحديث: ماء زمزم لما شرب له. هذه اللفظة أو هذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر لشواهده، وصححه المنذري والدمياطي، وحسنه أبو طلق ابن الهمام في شرح القدير، والعجلوني في كشف الخفاء، وحسنه كذلك العلامة الألباني، وحسنه ابن مفلح وابن القيم، وصححه بعض العلماء وضعفه بعضهم، وحسنته كذلك اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. قال القرطبي رحمة الله عليه: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. قال ابن العربي: وهذا موجود فيه أي في ماء زمزم إلى يوم القيامة، لمن صحت نيته وسلمت طويته ولم يكن به مكذبا ولا يشرب مجذبا، فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المجربين. قال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي: وحدثني أبي رحمه الله قال: دخلت الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول ما شغلني، فجعلت أعتصر حتى آذاني، وخفت إن خرجت من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدام، وذلك يوم الحج، فذكرت هذا الحديث فدخلت زمزم فتضلعت منه، سبحان الله العظيم، فذهب عني إلى الصباح. وروي عن عبد الله بن عمرو، هذا يصح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ألا وهو: إن في زمزم عينا من الجنة من قبل الركن. قال القرطبي رحمه الله عليه في قوله: ومن ذريتي من في قوله من ذريتي للتبعيض أسكنت بعض ذريتي، يعني إسماعيل وأمه، لأن إسحاق كان بالشام، وقيل هي صلة أي أسكنت ذريتي عند بيتك المحرم. أضاف البيت إليه لأنه لا يملك إلا غيره، لا يملك إلا هو، وأيضا أضاف البيت إليه إضافة تشريف وتعظيم، وأنه يحرم فيه ما يستباح في غيره من جماع واستحلال، وقيل أيضا محرم على الجبابرة وأن تنتهك حرمته. ربنا ليقيموا الصلاة. قال القرطبي رحمة الله عليه: تضمنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها، لأن معنى ربنا ليقيموا الصلاة أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه. والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم. والأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب، وقد يعبر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر، كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه: وإن فؤادا قادني بصبابة إليك على طول المدى لصبور. وقيل جمع وفد والأصل أوفدة، فقدمت الفاء وقلبت الواو ياء كما هي، فكأنه قال: واجعل وفودا من الناس تهوي إليهم، أي تنزع يقال هوى نحوه إذا مال، وهوت الناقة تهوي هويا فهي هاوية إذا عدت عدوا شديدا كأنها في هواء بئر. ثم قال الله تعالى حاكي عن دعوة إبراهيم: وارزقوا من الثمرات لعلهم يشكرون. قال القرطبي رحمة الله عليه: فاستجاب الله دعاء وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار، وبما يجلب إليهم من الأمصار. وهذا والله من كرامة الله لهذا البلد مكة شرف الله تعالى، لا تجد بها شجرة واحدة ولا تجد بها ثمرة واحدة من ثمار أو من أشجار مكة، ولكن رب العزة سبحانه جل ذكره يجبي إليها ثمرات كل شيء، وترى مكة تشرفها الله في كل وقت والثمار متوفرة فيها والأرزاق تتوالى عليها من فضل الله سبحانه جل ذكره تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه بعد قوله وإن الله ليضيع أهله، وكان البيت مرتفع من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، وكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم قافلين من طريق كداء، فنزلوا بأسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فأخبرون بالماء فأقبلوا، فقالوا وقال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم شب الغلام وماتت أم إسماعيل رضي الله عنها، جاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. فنقول أيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره يحكي عن دعوة إبراهيم عليه السلام أنه قال بعد ذلك ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. هذا يا إخواني توسل من الله من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه بثنائه على الله وإقرار بعلم الله، وكذلك توسل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصالح رواياه، أي يا رب أنت تعلم نيتي وقصدي وأنه خير، فيا رب لا تخذلني ويا رب استجب دعائي. ثم قدم حمدا لله بعد الثناء على الله قائلا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، الحمد لله الذي رزقني على كبر سني فقد كان لا يولد له قبل ذلك ورزقه الله إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء تبارك الله العظيم. قال ابن جرير رحمة الله عليه يقول الله تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص له والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرة وباطنها ولا يخفى عليك شيء منها، لا شيء ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. ثم حمد رب عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه ليستجيب لمن دعاه، وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها ولحدودها مقيما ومن ذريتي، أي واجعلهم كذلك يا رب مقيمين الصلاة، ربنا وتقبل دعاء. فلنتعلم كيف ندعو لأبنائنا وما هي الدعوات التي ينبغي أن نقدمها، ينبغي أن نقدم لهم صلاح الدين والمحافظة على الصلاة وأداء فرض الله تعالى. ربنا اغفر لي ولوالدي، قرأ بعضهم ولوالدي، وذكر القرطبي أيضا ولوالدي يعني إسماعيل وإسحاق، ولوالدي على الإفراد، وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله تعالى وللمؤمنين كلهم، في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، أي اغفر للمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب، أي يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا ينبغي العبد منا أن يدعو الله له ولوالديه بالمغفرة، ويسأل الله سبحانه أن يغفر له ويغفر لوالديه، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واستغفر إبراهيم لوالديه طمعا في إيمانهما، قيل ذلك وقيل استغفر لهما بشرط أن يسلما، وقيل أراد آدم وحواء، ذكر ذلك القرطبي رحمة الله عليه قال وقد روي أن العبد إذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي وكان أبواه قد مات كافرين انصرفت المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما والدا الخلق أجمع. وقيل أنه أراد ولديه إسماعيل وإسحاق، وكان إبراهيم النخع يقرأ ولي ولدي يعني ابنيه، وكذلك قرأ يحيى بن يعمر، ذكر ذلك الموردي والنحاس. والمؤمنين من أمة محمد، وقيل المؤمنين كلهم، وهو أظهر يوم يقوم الحساب، أي يوم يقوم الناس لحساب للحساب بين يدي ربهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ووفقنا لكل خير يا ربنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.